بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ التمييز. ما هو التمييز؟ اسم المنصوب. اسم المنصوب المفسر لمن استلهم من العيات من الذوات. ذوات و مفرد مفرد جملة من الذوات أو ذوات وتمييز ماذا؟ لا تشوف مفرد. والثاني ما هو؟ والثاني ما هو؟ كم هو الأبلي دون الليف؟ نصب. وان فيت يو هي اش با بوكو جيتي اشتا هيير نصب سي جيم دو نسبه ان فيت اي نصب سي شي اخر سي بور سا جي كونفوندو نصب سي لو جيم دو نسبه. طيب والذوات كم نوع؟ نعم 4 عدد مقادير شبل مقادير أن يكون التمييز جزء من الذات مثل بابا ساجد. أيوة أحسنت. والثاني جملة نصب إمام محول عن فاعل. ان اكزامبل تسبب ايش؟ بكرون شحمان. شحمان ده veut dire qu'il a coulé de graisse. Ouais, non, mais sur l'exemple de la graisse. Là, c'est عرقان. وتفقع بكرون. او محول عن مفعول. نعم او كذلك او مفعول او محول عن انا اكثر منك. خبر. لا ليس محول عن خبر. اكثر منك ومحول عن ماذا؟ تمييز لمحول دو كوا تمييز له دو يفيان ولا بريدو. انا اكثر منك مالا لكن اسم تبديل. تقال اوتونوم جو كوا il est pris du mubtada محول عن مبتدا. انا اكثر منك مالا اي مالي اكثر من مالك. وقد يكون غير محول امتلأ الاناء ماء. لا il est pris de rien du tout. وما شروط التمييز؟ يكون نكرة في خلاف. الصحيح يجوز أن يأتي معرفة. سي بيرمي كسو معرفة. سي قليل مي سي بيرمي. إي يأتي إلا بعد الكلام. تمام الكلام. أحسنت. وكذلك شرط يكون تمييز نعم التمييز يكون من الذات. Là, ça c'est une autre masala. Que le amil dans le tamiz, c'est ta tamiz azat, c'est le zat. Ta tamiz la jumla, c'est la jumla. Là, c'est pas ça. Il manque un short encore. Une chose qui est interdite avec le tamiz. Mutlaqan. Ala yataqaddam ala amili. Tu dis pas, مثلا. اشتريت أرضا 20. طيب الآن نأخذ المستثنى. نفهم المستثنى avec toutes ces tafasils. Là il va s'attibier chez جديد خفيف الباقي وكل مرة بنا فنمشي. تمام ركز معنا. Tout ce qu'on a pris dans le mumti il va le redire là et il va ajouter deux nouvelles مسألة فقط هي خفيفة. قال باب المستثنى وأدوات الاستثناء 8 ثمانية صندوق 8 حرف باتفاق وهو إلا وهو أم الباب إلا سي أم الباب وإسمان باتفاق وهما غير وسوى بلغاتها فإنه يقال فيها سوى كرضا وسوى كهدى وسواء كسماء وسواء كبناء ك donc le A c'est سوى après سوى les différentes lorates وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون على جديد ليس ولا يكون هما فعلان باتفاق c'est deux verbes avec إجماع ومتردد بين الفعلية والحرفية dernier قسم quatrième ce qui est entre les حروف et les أفعال ما هي خلاء وعدا وحاشا قد ذكرنا هذا قد تكون أفعالا وقد تكون حروفا يقال فيها حاشا وحشا تمام في لغة حاشا بمد الحاء وحشا بمد بعض الشين نفس الأدوات للاستثناء سكي حرف إلا سكي اسم غير وسوى سكي فعل اتفاق ليس ولا يكون سكي متردد entre حرف وفعل كي خلاء وعدا وحاشا ثم قال قبل أن نبدأ ما هي أركان الاستثناء في الجملة ثلاث شوز المستثنى مستثنى منه وأداة الاستثناء أحسنت حكم المستثنى بإلا قال ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا تاماً مجماً. لا المستثنى يبين منصوب obligatoirement. وتام وما ذكر في المستثنى منه. مستثنى منه dans la phrase مذكور. والموجب. c'est quoi le sens de موجب؟ والذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبيهه. نحو قوله تعالى. Ouais, Shabihu, ça rentre dedans de quoi? Le talab, istifham, ou le nahi. D'accord? Ça rentre dans Shib. J'ai dit Shabihu, c'est Shibuhu, afin. Shibuhu. Il y a trop de filles de talab, ou le nahi. Asal le nahi, mais le talab. Amen? Ou istifham, kazalik. Nahu qulihi ta'ala, fasharibu minhu illa qalila. فشربوا منه إلا قليلا فشربوا نافيا وفاعل منه جر مجرور متعلقا بالفعل إلا حرف استثناء وقليلا مستثنى بقول منصوب أين المستثنى منه قليلا يعني أكوا أين المستثنى منه Waouh Jama'a, Ahsant. Waouh Mathkour. Donc ça c'est Tam, Moujab, il n'y a pas de Nafi, il n'y a pas de Nahi, il n'y a pas d'Istifham, il n'y a pas de Dua, de Talab ou rien de ça. Wakakolika, Kamel Komu illa Zaydan. Wakharajan Nasu illa Amran. Arib Kamel Komu illa Zaydan. مبني على السكون زيدان مستثنى مستثنى منصوب tu avais dit dans le لا toi tu parles du مفرغ là c'est tam toi tu confonds avec ما جاء إلا زيد c'est l'autre personne qui va arriver après فانظر كيف الآن الحمد لله المبارك on a commencé le ممتع je les ai fait lire là tu tremblais tu te rappelles te confondais. Regarde maintenant, hop, je dis ça va venir. Enfin, c'est comme du sport. Tu t'entraînes. Un jour, tu vas arriver, tu vas faire des irlab, masha'Allah, comme ça. Sardan. Une fois de l'Allah ta'ala. Wa kharaja al-nas ila amran nafs irlab. Qala, sawa'un kana al-istithna muttasilan, kama mathalna, ou munqati'a. Là, c'est une nouvelle mas'ala. Al-mustathna, ala qismain. إما أن يكون متصلا ومن يكون منفصلا ومنقطعا. أفن المتصل c'est quoi? C'est que le mustathna il est du jins ومن جنس المستثنى منه ومن نفس الجنس. Comme dans l'exemple qu'il donne, il dit قام القوم لا أفن أنا أقول لك مثلا قام القوم إلا زيدا زيدا من القوم صح؟ فهذا يسمى مستثنى متصل ومن جنس المستثنى منه les de la même nature. والمنقطع وما كان من غير جنس المستثنى منه كفي المثال الذي ذكر المؤلف قام القوم إلا حمارا قام القوم إلا حمارا. فالحمار هل هو من القوم؟ لا. تمام. دونك لا dans ce باب là dans كلام تم موجب que le mustathna soit muttasil ou munqati c'est le même حكم ما فيه فرق منصوب وجوبا. تمام. طيب ثم قال وإن كان الكلام تاما غير موجب يعني تاما ليس فيه المستثنى منه مذكور لكن قد يدخل فيه استفهام أو نفي أو نهي وغير ذلك. دونك لا سي كو لو حكم اسمه مولا جاز في المستثنى البدل والنصب على الاستثناء. Quand on dit bien بدل ça veut dire il peut être marfou, il peut être majrour, il peut être mansoub. C'est badel, parce que tu en as souvent confondu. Pour eux, c'est où il est mansoub ou le marfou. On dit là, badel, c'est un min zalik. Ou l'arjah fil muttasil al badel. Ntabi, fassal al arjah fi al muttasil al mustathna al muttasil, c'est-à-dire celui qui est de la même nature que le mustathna minhu. Le meilleur, c'est qu'il soit badel. Dans le Mumti, on avait juste pris le meilleur, c'est qu'il soit badel, sans tafsil. Là, il y a un tafsil en fait. C'est s'il est muttasil. Le meilleur, c'est qu'il soit badel. Ay, yuj'alu al-mustathna badalan min al-mustathna minhu, fayatba'uhu fi i'rabihi. Nahu qawli ta'ala, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Fahuna, ana shahid. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Fa'qalil, là, il est badel de. De Waouh Jama'a. Et là, le kalam, il est Ghil Moujab. Pourquoi il y a Nafi? Qali ma fa'alouhu. Harf Nafi ma. Tamam? Et Qalil, il revient au Waouh Jama'a. Fa'ou min jinsihi. Donc c'est un muttasil. Qala, wal muradu bi shibhi al-Nafi al-Nahi. Nahu, wa la yaltafit minkum ahadun illa mr'atak. ولا يلتفت منكم احد الا امراتك فهنا يا النهي لا يلتفت منكم احد الا امراتك فلا امراتك كده منصوب Aslan, il est mustathna. Et eux, je sais pas pourquoi dans l'Irlob, il a dit quoi qu'il est badel de Ahad. Ahad, il est Ahadoun, ça. Attends. Voilà, tafit minkum Ahadoun. حدون اصلا ي فاعل يلتفت ممكن لا لا يدي مثلا إلا عدد حصر وامرأة بدل من أحد بدل بعض من الكل normalement ce serait plutôt minkum. وجار مجهول متعلق بمحذوف حال من أحد هذا هو car minkum comme dans l'arabe جار مجهول متعلق بمحذوف حال من أحد لأنه في الأصل نحت له فلما قدم عليه نصب نصب على الحال على القاعدة المكررة Donc là, en fait, Imratuk, ou Imratek plutôt, il est venu également Marfou, il est venu Mansoub. Il est déjà venu Marfou, il est venu Mansoub. هيا نشكل فهموا خير إن شاء الله قال والاستفهام نحو وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فهنا أين الشاهد إلا الضالون الضالون أنه بدل من يقنط Celui-là, l'exemple, il est sur le mot d'Iri. Ça, c'est un moufarra, Rada. Cet exemple-là, il n'est pas à sa place. C'est un moufarra, celui-là. Moustafna Minou, il n'est pas mazkour. Eux ils disent qu'il est domir, badel du domir moustatir dans Yaknoto. Mais on peut aussi le dire qu'il est fa'il et que c'est un moustasna, un istisna moufarrar. Et ça aussi. Il y a un autre wesh dedans. Eux ils disent que c'est dans l'un, c'est badel de Yaknoto, domir moustatir, takdiluhu huwa. Oh Alexandre. Allah alam. قال والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد قرئ به في السبع في قليل ومرأتك طيب بعد هناك هذا وإن كان الاستثناء منقطعا maintenant مستثنى il est منقطع c'est-à-dire qu'il n'est pas du جنس du مستثنى منه فالحجازيون يوجبون النصب يوجبون عندهم واجب أهل الجاز الحجاز سواجب نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن إلا اتباع الظن Donc là, un shahid ittiba. In haythu annahu mustathna munqata'. لماذا؟ لأن اتباع الظن ليس من العلم. اتباع الظن ليس من العلم. فليس منقطع. Donc ils l'ont rendu mansub. وتميم يرجحون ويجيزون الاتباع. يعني ils voient quand ils disent ittiba, ils veulent dire qu'il peut être badal. نحو ما قام لقوم إلا حمارا وإلا حمار يبقى les deux عند الحال الجاز eux c'est eux ça va être quoi إلا حمارا واجب عندهم طيب هذا هو التفصيل في هذه المسألة بالنسبة لهذا قال وإن كان الكلام ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ويسمى استثنان مفرها كان المستثنى على حسب العوامل فيعطى ما يستحقه ولو كان لم يوجد إلا. تذكر هذا المستثنى لا سمورا المفرص c'est celui qui المستثنى منه n'est pas cité. Et forcément, il n'est pas tam. Ça, c'est l'azm. Il n'est pas tam. Moustasna minhu, il n'est pas cité. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Moustasna, il va prendre l'irlob de ce dont on a besoin dans la phrase. Kama zakarna. Qala wa shartuhu kon al kalam ghayl ijab. Et en fait, le kalam, il n'y a pas ghayl ijab. Mima alam. Il ne peut que être ghayl ijab. Je ne connais pas l'exemple de Mufarra sans qu'il soit ghayl ijab. Qui est forcément religieux, qui n'est pas de nafi, qui est le moujab, c'est quoi le moujab? On avait dit affirmatif. Aïwa, mouzbat. Nahu maqama illa zaydun. Founa zaydun, ma yarab zaydun? Fa'il. Wa ma ra'aytu illa zaydan. Ma yarab zaydan? Ma foul bihi. Wa ma maratu illa bi zaydin. Wa ka kouli ta'ala. وما محمد الا رسول فهنا رسول يبقى ها بدل كيف بدل يا قد بدل الاسباب لا ما يعرب محمد وما محمد الا رسول ما يعرب محمد ها ما يعرب محمد مبتدا فالمبتدا يحتاج الى خبر رسول خبر ولا تقول ولا الله الا الحق ولا تقول على الله الا الحق هنا معنى بالحق قل به صح تقول ماذا قل به نعم ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن Là, ça va être un jam majeur. Donc là, il prend l'irlab de ce dont on a besoin, c'est-à-dire l'irlab du Mustafna Minhu El Mahzouf. Adahu. Wa Raden Shalas Anokmil, bi Hukm El Mustafna bi Ghayl, wa Siwa. Et c'est pareil. Comme Zakarna Hada min Kabl. Bafouma Hada. Taïfa Ilahuna wa Alhamdulillah.